حتى يهجع بها ساعة من الليل ثم يدخل مكة. قال وهذا شيء كان يفعل ثم ترك. وقال النووي فيه خلاف بين الصحابة، ومذهب الجمهور استحبابه، وأجمعوا أن من تركه فلا شيء عليه. وأخرج مسلم عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي متاعه، قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. وأخرج البخاري ومسلم عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وفي رواية للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر كأنه لا يزيد عليها. قال النووي معنى الحديث أن من هاجر من مكة قبل فتح حرم عليه الإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا أتوها لحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيد على الثلاثة. وبهذا الحديث استدل العلماء على أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر، فالإذن في الثلاثة يدل على أنها ليس لها حكم الإقامة بل صاحبها في حكم المسافر بخلاف الأربعة. انتهى ملخصا. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. قال ابن حجر في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الإذن. وبالوجوب قال الجمهور. انتهى. ومن تركه لعذر فلا شيء عليه، ومن تركه لغير عذر دخل في قول ابن عباس من نسي شيئا من نسكه أو تركه مما بعد الفرائض فليهرق دما. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. فيه أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي. وأخرج مالك والبيهقي عن ابن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. قاله المبارك فوري في مرعاة المصابيح. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.